فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلال، لأن الله تعالى إنما علم موسى ماذا؟ قال قل يا موسى لا إله إلا الله، ولم يقل قل الله الله، صحيح أو هو هو. إذن هذه الكلمة تدل على أنها تنطق بكمالها، وأما اختصار لا إله إلا هو هو أقول هذا باطل، هذا بدعة ضلالة، أو الله الله قل هذا كذلك بدعة. لماذا؟ لأن الذكر إنما يكون على وفق الشرع، هذا أولا، وثانيا جاء الشرع بماذا؟ بالنطق بالجمل، مبتدا وخبر فعل فاعل. أما الله ما إعرابه هذا؟ لا إعراب له، لابد من إسناد. الله أكبر، الله أعظم، لا إله إلا الله بدل، لابد من إعرابه، ولا إعراب إلا بعد تركيب، هكذا عند النحو، لا إعراب إلا بعد تركيب. فتركب الجملة وتسند الكلمة إلى غيرها ويتحقق الإسناد التام عند النحاة، حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى جملة. والله تعالى إنما يذكر بالجمل، وهكذا جاء الشرع. قد يقول قال ما الدليل؟ قل هذا القرآن من أوله إلى آخره، ولم يأتي بالتقرب إلى الله تعالى بكلمات مجردة دون إسناد، وحينئذ لا يقول النقائل كما يقول بعض الصوفية الله أو هو، قل هذا لا دليل عليه البت. ولذلك قال هنا وفيه، أي في هذا الحديث دلالة على أن الذاكر بها أي الناطق بلا إله إلا الله يقولها كلها كاملة، لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلال الله الله قل هذا باطل، ولا على هو هو قل هذا يرجع الضمير على أي شيء، هذا هو هو ها أين يرجع الضمير؟ لابد من سابق، لابد من سابق. قال ولا على هو كما يفعله غلاة الصوفية، كما يفعله غلاة الصوفية، صوفية لو وقفوا عند هذا كان أمر مخاف، لأن هذا بدعة، لكنهم وصلوا إلى عبادة أصحاب القبور من دون الله عز وجل. ولذلك الصوفية المتأخرة جلهم ماذا؟ جلهم مشركون، ليسوا على الإسلام في شيء، لا يكاد أن ينفك صوفي عن التعبد والتقرب لطواغيتهم من الأولياء، سواء كانوا بحق أو بزعم، فلا ينفك الصوفي عن ذلك البتة. فلا يقول أن قائل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرق في الصوفية وقال بعضهم مجتهدون وبعضهم على طاعة، وإنما وقعوا في خان، لا، إنما عنا به ما عناه الشاطبي في الاعتصام رحمه الله تعالى، وهو ما سماه بالصوفية الأول كالحسن البصري ونحوهم، يسمون أهل الزهد والتقشف يسمون ماذا في السابق؟ يسمون بالصوفي، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وأما الصوفية الذين هم عباد القبور فهذا كما مر معنا الشيخ الإسلام يكفرهم، يحكم عليهم بماذا؟ بالكفر والشرك. ولو اسما، لو قلنا بأنه يعذر بالجهل تنزلا قلنا يسميهم ماذا؟ يسميهم مشركين، ولا يسميهم مجتهدين، كيف يجتهدون ثم يصلون باجتهادهم إلى عبادة القبور من دون الله تعالى؟ عبادة القبور كفر أكبر مخرج من الملة، وهذا محل إجماع، وهو إجماع قطعي دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة قطعا.